طيب المبارك فنعيش مع سليل المدرسة مدرسة الشحات محمد أنور في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. أسأل الله العلي القدير أن يفيض على القارئ الكريم لأنه نعم الشاب الذي تحفظ كتاب رب العالمين فهو يتلو الآيات كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور مع آيات نسك الختام في هذا اللقاء القرآني.

Oh, ربنا يحميك يا مولانا. الله الله الله الله الله يا حاج شحات. الله الله الله الله الله الله ربنا يحميك يا مولانا. الله الله الله الله الله عموف الملك الله عليك. الله الله الله عليك. كلام شيخ هم يتكلم كنت مع كلام انا ايه بعدين ياباني مش طين انا مش مالي يا شيخ محمود بس مالي بس كده عم حاجه ربنا يديك بصينا وحنا بنقول ايه قولوا بس مالي بس كده والصلاه كمان يا عم روح عندنا شويه يا شيخ محمود يا شيخ محمود روح عندنا شويه معلش كل سنه بسم الله احنا جايين من اخر الدنيا اسمع يا ابني الله عليك ام ناصر الله عليك بسم الله الله يا ابو انور ربنا يكرمك ان شاء الله مولانا كمان والشمس كمان كمان يا مولانا كمان بالله عليك عم الشيخ محمود. الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر لله الحمد. الله عليك. الله اكبر لله الحمد. أبصر تأمل في الوجود بعين فكر ما رأيت.